بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس التاسع بعد 800 أو في 800 ومع 132 بعد 100، يقول الشيخ: إلا بكفر فانبذا عهده، فالله يكفينا أذاه وحده. الحديث في دائرة وواجب نصب إمام عدل. مر معنا أنه من الواجب الكفائي على الأمة أن يكون لهم إمام عدل يقيم فيهم حدود الله تبارك وتعالى، ويحفظ أعراض الأمة وأموالها ومقدساتها، وينصف المظلوم، ويمنع التعدي والطغيان. هذا الوجوب إنما دل عليه مسارعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى سقيفة بن ساعدة، فبايعوا الخليفة أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومر معنا أن ثمة صفات وشروطا ينبغي أن تكون من مؤهلات من يبايع إماما. ومر معنا أيضا أن هذا الإمام إنما هو واجب الطاعة، لا تنزع يد الطاعة عنه ما دمت قد بايعته، إلا إذا أمر بمعصية من المعاصي. ومر معنا الطرائق التي مرت بها الأمة في اختيار الإمام. قلنا إما أن يكون الاختيار بالنص ينص عليه، أو يكون الاختيار بالترشيح، أو يكون الاختيار بذكر جماعة يتولون أمر اختيار واحد منهم. أما النص فعندنا نص على الصديق، لكنه ليس نصا صريحا، وإنما هو نص يفهم منه، ولا يقوم هذا النص على حادثة واحدة، وإنما هناك أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ومواقف كلها تشير إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد مر معنا أن من علامات ترشيح الصديق أو النص الإشاري أو النص غير الصريح على الصديق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم مقامه إماما في الصلاة، والإمامة في الصلاة في حياته عليه الصلاة والسلام لها دلالة كبيرة. ثم الصديق إنما عين أو رشح الفاروق، ثم الفاروق لما طعنه ذلك المجوسي أبو لؤلؤة إذا به يختار 5، وهؤلاء طلب منهم أن يختاروا منهم واحدا. هذا كله مر معنا. إذن المبايعة واجبة، إذا غاب الرأس عن الأمة ضاعت الأمة. الرأس ينبغي أن يكون له مؤهلات في ما يتعلق بالطاعة فهي واجبة، إلا متى لا تجب الطاعة، بل متى ينبغي أن أنزع منه البيعة. قال الشيخ: إلا بكفر، والكفر ينبغي أن يكون بواحا كما سيأتي بالتفصيل. إلا بكفر، طيب لو أنه كفر كفرا صراحا، كفرا بينا، كفرا ليس فيه تأويل، سأأتي بنماذج إن شاء الله عز وجل على الكفر الصريح وكفر غير الصريح. قال: فانبذا عهده. لما قال فانبذا عهده كأنما الشيخ أحس بومضة شعلة غضب تتأتى من ذلك الذي انتصب فكفر وهو يريد أن يظل جالسا على الكرسي. هذا إذا نزعته أو نزعت يد الطاعة منه، أو نقضت العهد الذي كنت قد عهدت الله عز وجل عليه. قال: في هذه الحالة فالله يكفينا أذاه وحده. شيء عجيب هذا الشطر الأخير من البيت، فالله يكفيني، يعني انبذ عهده وسل الله عز وجل أن يحفظك من أذاه. هذا هو المعنى العام لقول الشيخ إلا بكفر، يعني عليك أن تطيعه وطاعته واجبة ما لم يظهر منه ذلك الكفر. مر معنا أن هناك شروط، أن هناك شروطا ينبغي أن تتحقق في من نختاره إماما. هذه الشروط إذا تحققت دامت خلافته، دام حكمه. أما إذا تخلفت قال في هذه الحالة ينظر ما الذي تخلف منها. العلماء اختلفوا في قضية العدل، ينبغي أن يكون عدلا. طيب لو أننا لما بايعناه كان عدلا ثم بعد ذلك فجر فسق عصى الله تبارك وتعالى، هل يا ترى إذا ما عصى الله تبارك وتعالى إذا فسق إذا فجر هل ننبذ عهده، هل ننقض بيعته، أم ماذا نفعل؟ العلماء اختلفوا في قضية انتقاض العدالة من الشروط، وإذا قالوا يشترط لدوام خلافته دوام الشروط التي عليها بايعناه إلا ما يتعلق بالعدالة. إذا تعرفنا سريعا إلى نبذ من أقوال الفقهاء، وقبل أن أقولها ينبغي أن نستحضر أن هناك ما يسمى باحتمال الضرر الأخف يدفع به الضرر الأكبر. لو أن خلعه كان يؤدي إلى فتنة وإلى سيول من الدماء، إلى تهديم إلى تخريب، ينظر ترى إذا بقي فاسقا على الكرسي له شر منه شر، لكن هل هذا الشر يوازي الشر الذي يتأتى منه حيث يغير علينا فإذا به يسفك الدماء ويهدم الديار ويهلك الحرث والنسل؟ ما يسمى بدفع الضرر الأكبر باحتمال الضرر الأصغر. ومن الأمثلة على هذا قال أصابه غصة كاد أن يختنق، افتراض افترضه الفقهاء، ترى بين يديه كأس خمر، شرب الخمر حرام، وإذا بقي مختنقا سيموت، ترى هل يجوز له أن يتناول من الخمرة يزيل به الغصص من أجل أن يبقى في قيد الحياة؟ قالوا لا مانع من أن يزيل الغصص أو الغصة التي علقت بمجرى التنفس بما حرم الله عز وجل، مثل كاد أن يهلك لم يجد بين يديه إلا لحم خنزير أو جيفه، هل له أن يأخذ من هذا اللحم ما يدفع عنه الموت؟ هذه كل الصور متخيلة، وإلا لما مر معنا مثل هذه الصور في درس الفقه أنا سألت نفسي من أجل أن أثبت أنها صور متخيلة. يعني كان عم يأكل وعلقت لقمة في مجرى الهواء، ما عاد في غير الخمرة أمامه، ما الذي أحضر الخمرة إلى الطاولة؟ هو الأصل المسلم أبعد ما يكون عن الخمرة، بل أبعد ما يكون عن الخمارة. هل يركض من أجل أن يأتي الخمارة أم يركض إلى سبيل من الماء؟ هي صورة متخيلة فقط ليبين لك أنه ربما جاز له من غير ما بغي، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن مثال أوضح في سورة الكهف، في سورة الكهف الخضر لما صاحبه موسى عليه الصلاة والسلام وركبا في سفينة، أول ما فعل الخضر خرقها، خرق السفينة إفساد لها، لكنه ليس إفسادا يؤدي إلى الغرق وإنما إفساد عيب يعني تشويه. ولما افترقا بين له أنه هذه السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كلمة السفينة هنا موصوفة بالصالحة وإن لم يذكر هذا الوصف في القرآن، يأخذ كل سفينة غصبة. قال العلماء لو أنه يأخذ كل سفينة يعني يبتلع كل سفن معناها لا يمنعه عيبها الذي أحدثه الخضير من أن يستلبها من أصحابها. إذن هو عاب السفينة عيب قصير عيب صغير من أجل أن يدفع الشر الأكبر وهو امتلاك السفينة واغتصاب السفينة. هذا المعنى ينبغي أن يوضع قبالة كل شرط يمكن أو كل قول من أقوال الفقهاء يقولون فيه أنه ما يخلع ما ننقض العهد الذي بايعناه عليه، لأن نقضه إذا كان يؤدي إلى هذه الفتنة كبيرة لا نبقيه شرا قصيرا ضيقا على أن يحدث فينا ما يحدث من التخريب. وطبعا الآن كل هذه الأمور كثير من الأحوال ليس هناك ما يسمى بالبيعة أصلا، لكن عم افترض أنه صار في بيعة يترى هل كذا وهل كذا، هذه أمور إن شاء الله نأتي عليها بشيء من التفصيل. الأحناف قالوا العدالة ليست شرط صحة، لذلك عندهم مع الكراهة يصح تأمير الفاسق، إمارة الفاسق تصح مع الكراهة. ولو أنه كان عدلا كما قلت في السياق ثم جار أو فسق هل يعزل؟ قال لا يعزل. لماذا؟ قال إذا أمنت الفتنة من عزله فاعزله، لكن حيث لا تأمن الفتنة فكونه فاسقا بينه وبين الله عز وجل ندعه لله تبارك وتعالى. ومما استشهد به العلماء قالوا إن بعض الصحابة قد صلوا وراء بعض الأئمة أئمة الجور، هنا عللت هذه الصلاة وراء أئمة الجور قال الضرورة واتقاء الفتنة التي تحدث إذا ما نقضنا العهد الذي عهدناه عليه. إذن لا يعزلوا لا بظلم ولا بفسق ولا تعطيل حدود بعدما بايعناه، أما قبل أن نبايعه نحن بالخيار، يمكن ألا وهو ليس له سلطان يمكن أن يتأتى منه الإذاء للمجتمع كله. فيما يتعلق الآن بالجرح والتعديل الذي عليه هذه الأمة فيما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأحوال القضائية، قالوا إما أن يكون فسوق عن شهوة وإما أن يكون فسوق عن شبهة. الفسوق عن شهوة كأن يشرب الخمر أو الأمور التي تدفعه شهوته إلى أن يقارفها وهي من المعاصي التي حرمها الله تبارك وتعالى. أما نقض العدالة أو الجرح الذي يتأتى من الشبهة وهي أن يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة بتأويل، والخروج بتأويل وهذا يندرج تحته كثير من الأحوال، لو أنه كفر ننظر هل هذا الكفر يمكن أن يفهم يعني يمكن أن يؤول، وهذا الفرق بين الكفر بالتأويل أو الذي يقبل التأويل والكفر الذي لا يقبل التأويل. ما الكفر الذي لا يقبل التأويل؟ قال الإسلام لا يصلح لهذه الحياة أو الإسلام باطل أو كلها عبارة عن خرافات أو أنكر معلومة من الدين بالضرورة علانية. فرق بين أن ينكر وبين أن لا يفعل. لو أنه لا يصلي ومر معنا هذا، لكنه إنما ترك الصلاة كسلا ولم يتركها نقضا لركنية الصلاة، في مثل هذه الحالة إذا كان الكفر بواحا قال لا إله والحياة مادة، قال كل الأنظمة غير الشرعية الأنظمة الوضعية إنما هي أفضل مما أنزل الله تبارك وتعالى، قال إن الله عز وجل لا يظلم، قال كل العلامات هذه كل المظاهر هذه عطل أحكام الشريعة تعطيل الأحكام. نقول لما عطلت أنت؟ يقول لأني لا أحبها لا أطيقها. أما إذا عطل خوفا قال أنا ما أجرؤ على أن أطبق أحكام الشريعة. قضي في مواقف ما ينبغي أن نسارع فيها ليقال أنه كفر أو لم يكفر. وعندنا مسألة خلق القرآن، خلق القرآن من الفتن التي سارت في المجتمع الإسلامي وقد تولى كبرها المعتزلة، حتى شاعت في المجتمع الإسلامي، بل كانوا يأتون بالعلماء ويقررونهم، وكثير من العلماء ربما وافقهم خوفا من بطشهم، وربما ورى كما ينقل عن الشافعي أو غيره لما سئل ما تقول في القرآن، قال الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، ثم أشار إلى أصابعه، هذه الأربعة مخلوقة، وضع الأول الزبور على أصبع والتوراة على أصبع والإنجيل على أصبع والقرآن على أصبع، ثم قال هذه، يقصد الأصابع، مخلوقة، نجا الأمور مشي. الإمام أحمد جلد، الإمام أحمد سجن لأنه ما رضي لا أن يوري، وإنما قال الكلام القرآن كلام الله تبارك وتعالى. هذه فتنة من تولى كبرها سواء الخليفة أو حاشية الخليفة أو بطانة الخليفة أو العلماء الذين اعتزلوا وخرجوا عن مذهب أهل السنة والجماعة، هؤلاء كلهم. الإمام أحمد كان يقول عن الخليفة، مع أنه هو الذي طلب منه أن يقول أن القرآن مخلوق، كان يقول يا أمير المؤمنين، يعني ما نقض وإنما أنكر بقلبه بل بلسانه. وإذا قال العلماء في مثل هذه الأحوال أنت عليك أن تنكر بقلبك ولا ترتضي المذهب الذي خرج به، من خرج به عن جادة الصراط المستقيم الذي عليه أهل السنة والجماعة، تنكر لا مانع وتتركه. بعض العلماء يقول تترك هذا الظالم لظلمه وتسأل الله عز وجل أن يكفينا شره، فيسلط الله عز وجل عليه ظالما، فينتقم الظالم من الظالم وينتقم الله عز وجل من الاثنين معا. هذه كل أحوال، نسأل الله عز وجل أن يحمي الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الشيخ إلا إذا أمر الإمام الذي نحن بايعناه بكفر، في هذه الحالة قال نطرح بيعته جهرا. أنا ما أستطيع أن أطرح بيعته جهرا، بيأخذ رأسي وأنا جبان. إذن فإن لم تقدر فسرا، يعني لم تكلف أن تجاهر، وإنما المهم هو أمر بالكفر. إذا أمر بالكفر، هو لماذا وجب على الأمة أن ينصبوا إماما؟ من أجل أن يحفظ عليهم دينهم. فإذا كان هو المعول الذي يهدم هذا الدين، مع ذلك أنه ليس بإمام ولسنا نعترف بإمامته. إذن إذا أمر بالكفر تنبذ البيعة جهرا، وإن لم تقدر على نبذها جهرا فتنبذها سرا. نأتي الآن للمواقف والأحاديث ولا نخرج عنها إن شاء الله. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني لهم أعمال ولهم أعمال، تعرفون وتنكرون. فمن كره، يعني المنكر الذي يمكن أن تسمعه، إذا كرهته مجرد كراهة قلبية، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إذا كرهته، وهذا الحديث فقد برئ. من كره هذا المنكر الذي أنكره فقد برئ. هنا لعلها مسألة الخشية من مثل هذا الموقف، أن تظن أنه قام بمنكر مع أنه ليس بمنكر، لأنه أحيانا بعضهم يكون على حال من التشدد الذي لا طعم له على الإطلاق، فإذا به يقول عن غير السنة بدعة، لا يقول عن السنة بدعة. إذا قال عن السنة بدعة كالدعاء في آخر الصلاة، يا أخي ليس بدعة، في هناك آثار في هذا، وهذه الآثار اعتمد العلماء لا بدعة. أن ترفع يديك تمسح وجهك بعد الدعاء بدعة، وبدعة بدعة المسبحة بدعة، قل ما شئت أنت في مثل هذا. هؤلاء ما يرتكن إليهم في قضية إن والله هذا منكر ولا، لأنه قد يكون المنكر ليس مجمعا عليه. هو خلاصة القول، هناك منكر مجمع عليه، هناك منكر قد يكون من قبل بعضهم وليس قد أجمع عليه أو ما أجمع عليه العلماء. إذن هنا من كره، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع الذي يرضى ويتابع هذا يشارك في المعصية. يعني مثل واحد يشرب الخمر وأنا ما أنكرت عليه، أنا مشارك في الرضا إذا كان بإمكاني أن أنكر عليه صوتا، لكن لو افترضنا يشرب الخمر وأنا ما أقدر، إذا ما أقدر المهم أني أنكر بقلبي. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، أو كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتله؟ يعني لو فعلوا منكرا ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. نظر النبوة أحصف، نظر النبوة أحكم، نظر النبوة أوعى، ربما يمس نزق أو حمية إيمانية، ما لا يشترط أن يكون من النزق، فإذا به يقول لا، لأن الإنكار بالمقاتلة يؤدي إلى فوضى، يؤدي إلى دماء من أنهار من الدماء. إذا قال لا، قالوا أنا مقاتلهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فمن كره فقد برئ، أي من كره بقلبه ولم يستطع أن ينكر بيده ولم يستطع أن ينكر بلسانه فقد برئ من الإثم وأدى الوظيفة. أنت ألا تريد أن تكون طائعا لله عز وجل، أم تريد أن تكون مصدر فتنتين؟ من أنكر فقد سلم، من أنكر بحسب طاقته. ليس كل الناس على طاقة واحدة، ثم هناك عوام، هناك علماء. أنا أذكر بعض العلماء هيبته وحدها كانت كفيلة بأن ينكر دون أن يؤذى، يهاب رائع جدا. هذا الذي ينبغي أن ينكر، إذا كان بإمكاني أن ينكر دون أن يؤذى لهيبته، لمكانته، لمحبة الناس له، ما في مانع من هذا. ثم يقول هنا: ومن تابع، يعني رضي بفعل هؤلاء وتابعهم عليه، أو رضي أو تابع، فهو العاصي. قال قرطبي، ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى: إذا نصب الإمام ثم فسق بعد انبرام العقل، بويع فصار إماما ثم فسق بعد ذلك، نسأل الجمهور: يا جمهور، ما رأيكم في من بايعناه ففسق لم يكن فاسقا قبل البيعة؟ وإلا ما يأتي السؤال: أنتم لماذا بايعتموه لكن كان عدلا ثم فسق بعدما بايعناه؟ في مثل هذه الحالة قال الجمهور: إنه تفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. لماذا؟ قال: لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ الأموال. إذا كان قد نصب من أجل أن نحفظ الأموال، ولكن هو الذي ينبغي أن نحفظ الأموال منه، مع ذلك أنه ما فعلنا شيئا. يعني عندنا نحن من أمثلة العامية حاميها حراميها ما ورد، أنا ما أفهمه حقيقة، لأنه هذا في تناقض. أنت الأصل أن تكون عادلا، تقضي بالعدل وتأخذ للمظلوم من الظالم، فأنت الظالم الآن، من يأخذ منك حق المظلوم؟ ثم يقول هنا: إلى غير ذلك، وما فيه من فسق يقعده عن هذا كله. على أنه لا، لا يجوز ابتداء أن يعقد لفاسق، لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له. قلنا: إذا كان فاسق لماذا أنت تبايعه؟ أنت ورطت نفسك في مثل هذا. على أنه لا يجوز ابتداء أن يعقد لفاسق، لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم. وقال آخرون: لا ينخلع ولو فسق إلا بالكفر، وهذا ما جاء في البيت: إلا بكفر فانبذن عهده. إذن لا ينخلع إلا بكفر أو بترك الصلاة. قل: ترك الصلاة لا تكاسلا وإنما إنكارا لفرضيتها، أو ترك شيء من الشريعة. هو ترك شيء من الشريعة ترى عبارة عامة فضفاضة، يعني كانت بحاجة حقا إلى تحري وتحرير وتدقيق. ترك شيء من الشريعة يعني السواك من الشريعة، افترض يترك السواك بيخرب بيته؟ لا، مو صحيح هذا الكلام. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، يعني كأنما لا حظوظ لأنفسنا من أنفسنا تجاه هذا الذي بايعناه. لو افترضنا أنه تعدى على بعض حقوقنا الذاتية لا يعني أنه ينبغي هذا أن يهدم وجوده. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، يا أخي ما بصح يكون كل واحد إمام، ما بصح حقا، لأنه هذا المقام مقام تكليف ويحتاج إلى مؤهلات كل الناس. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر من علامات يوم القيامة الصغرى يتكلم الرويبضة، ما الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم بأمر العامة، تكلم عن على المستوى. قل لا، أنت يا أخي أقم حياتك الذاتية فيك وفي أهلك وفي أبنائك وفي أرحامك وفي أقربك خير لك من تتطلع، ما لك علاقة بأمور العامة. ثم يقول ها هنا إلا أن تروا كفرا بواحا. كلمة بواح وقف عندها العلماء، قالوا ينبغي أن يكون كفرا صريحا لا يقبل التأويل. وهذا على مستوى الأفراد، لو أني سمعت كلمة فيها كفر، هذا مقر العلماء، و99 وجه من 100 كفر، وجه واحد ليست بكفر، علي أن أحمل هذه الكلمة على 1 من 100 خير لي، لأني لأن أخطئ في الحكم. لو افترضنا أني قلت ليس بكافرين خطأ، خير لي من أن أصيب مع خطأين قد يكون وقد يكون. ربما كان كافرا فعلا بهذه الكلمة، لكن أنا أبرئ ذمتي أن أقول ليس بكفر لأنه يريد، لأنه أراد، لأنه قصد. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا ما ينبغي أن يترك لأمر العامة. ما رأيك أنت بهذا القول؟ هذا يكفر به يكفر به، أخي أنت لم تعرف أصلا ما الذي يكفر به وما الذي لا يكفر به. يعني هي ليس نزقا وليس حمية وليس قبلية، وإنما هو لون حكم، بدي حكم شرعي في هذا. لاحظ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندكم من الله به برهان. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، نقول أنت أخطأت ما في مانع، ومن هنا لو أنه فسق فعلينا أن ننبهه، لا على مستوى المجموع، يعني لا على مستوى مظاهرة، وإنما على مستوى الوسائل والوسائط التي يمكن أن نصل إليه بها من أجل أن نخبره، من أجل أن نحذره، لأنه يبقى هو إنسان، أم استقدمناه من عالم الجن أو من المريخ. ثم قال هنا ولا نخاف بالله لومة لائم. ما الكفر البواح؟ قال هو الكفر الظاهر الذي لا يحتمل التأويل، إذا احتمل التأويل كما قلنا انتهى الأمر. والأثرة، ما الأثرة؟ هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. لو افترضنا أن لي حق في هذه المزرعة، أن لي حق والبقية كل واحد له حق، فهو استأثر بالمزرعة كلها، يستأثر فيها، هو سيحاسب حقيقة. يعني الدنيا ليست دار حساب، لكن على أثرة علينا، بمعنى لو أنه آثر نفسه علينا فأخذ مما لنا به حق من بين أيدينا. هذا والمنشط والمكره السهل والصعب. قال الإمام الشافعي إن الإمام ينعزل بالفسق والجور، وكذا كل قاض وأمير. وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني وفي كتب أصحاب إمامنا الشافعي، يشترط أن يكون الإمام بالغا عاقلا مسلما عدلا حرا ذكرا، ذكر على الحقيقة هنا مو على المجاز، مجتهدا. مر معنى أنه لا يشترط الآن أن يكون مجتهدا، وهذا الشرط وضع قبل أن تحرر المذاهب، لأن الوقت الذي نحن فيه الاجتهاد صار ثابتا، هناك مجامع فقهية، بل عليه أن يسأل الفقهاء إذا لم يكن قد بلغ مرتبة الاجتهاد. شجاعا منعما ذا رأي وكفاية، يعني ليس أهبل، قرشيا، وهذا لا يعني لم يتفق عليه العلماء، قرشي، سميعا بصيرا ناطقا. سليم الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض. ولا تعليق. وقال الشيخ محي الدين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وعندي أن الحاكم إذا جار أو فسق انعزل فيما فسق فيه خاصة، يعني هو يجزئ مهمته. لا، لو افترضنا في ميادين، وهذا أحتاج فقهاء حقا، هذه العبارة نحن نقولها نقل أمانة للعلم، لأنه لم يحكم بما أمره الله أن يحكم به في هذه الحالة، يعني لا يعتبر فاسقا فسقا عاما. وقال شاه ولي الله الذهلوي وبالجملة، فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كمشروعية الأركان الخمسة، هذه معلوم من الدين بالضرورة، ثم قال فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله، بل وجب إذا أنكر، لأنه إذا أنكر وبلا تأويل كما قلت، بل وجب، وإلا لا، يعني إن لم ينكر معناته يبقى على ما هو عليه ولو كان في سلوكه ليس سلوكا سويا، وذلك لأنه حينئذ أي عند كفره فاتت مصلحة نصبه، بل يخاف أن يفسد في القوم فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله. قال والنهاية واعلم أنك إذا طرحت بيعته لله تبارك وتعالى فالله وحده يكفينا أذى ذلك الإمام الآمر بالكفر، إذ هو سبحانه ناصية هذا الكافر بيده. وهذا ما بينه في الشطر الثاني أو في صدر البيت. عندنا ملحوظات ما نطيل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى تتعلق بالصديق، نكررها ونتداولها ونتعرف إلى أسرارها وإلى أعماقها، لأن العصر الذي نعيش فيه عصر فتنة. سيدنا علي رضي الله عنه في حديث ذكر في الترغيب والترهيب، إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، وذكر أنا أريد الخصلة الأخيرة حتى، ويلعن آخر هذه الأمة أولها، ويلعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. ريح حمراء أظن أنها البراميل أو ما أشبه ذلك، كما ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا، قل ما شئت أنت من مثل هذه العقوبات التي يعجلها الله عز وجل لأناس. هنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. أخرج ابن عساكر عن ابن عيينة، عاتب الله المسلمين كلهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وحده، إلا تنصروه فقد نصره، هذا عتاب المسلمين، إلا تنصروه يا مسلمون وقد نصره الله عز وجل، إلا تنصروه عام في كل المسلمين إلا صديق، لأنه كان معه الصديق، إلا أبو بكر، والله لفت هذه رائعة، فإنه خرج من المعاتبة ثم قرأ إلا تنصروه فقد نصره الله تبارك وتعالى. أخرج الشيخان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، يعني لم أرك، لم تكن، لم أجدك أنا، لم أجدك. وهذا هو ألوان الأدب، أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني من المخاشنة أن تقول أرأيت إن أتيت وقد مت، كلام خشن. لكن قالت إن جئت ولم أجدك، ما أنت موجود، كأنها تقول الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، والله واضحة. وحيث تكون واضحة أخرجه الشيخان عن جبير بن مطعم، يعني في البخاري ومسلم. إذن مسألة بيعة الصديق لم تكن هكذا، وافتراء على نصوص زعمها من زعمها في سيدنا علي رضي الله عنه، وهضم حق وظلم أبدا، لأن الصديق هو مرشح بالنصوص وبالمعاملة وبالمسيرة وبالقرآن وبالسنة. وأخيرا أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. من الذي قال هذا؟ سيدة عائشة، ما منزلتها من الصديق؟ هي بنت الصديق. طيب لماذا تقول ينبغي أن ترقص فرحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيها يصلي مع تمنزل عالي جدا؟ قال: لا، هي ارتبطت إلى معنى آخر. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يتقدم أحد، وهنا تقدم الصديق بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لا ينبغي أن يقدم أحد؟ في رأي عائشة يقدم من يقدم إلا أبو بكر رضي الله عنه. لماذا؟ قال: لألا يتشاءم الناس بالصديق، إنه أنت عم تصلي الآن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا. هذا له من ألوان التشاؤم في حس بعض النفوس. إذن هي قالت هذا لتحمي أباها من أن تشاءم منه. فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرين أمرا وتبطنين أمرا آخر. فأتاه الرسول فصلى بالناس حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها لما راجعته فلم يرجع لها، قالت لحفصة: قولي له يأمر عمر، ما عنده مشكلة. فقالت له فأبى حتى غضب وقال: إن كنا أو لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر. قال علماء: هذا الحديث متواتر، يعني نقله الجمع عن الجمع، لأنه ورد من حديث عائشة واحد، من حديث علي بن أبي طالب، من حديث علي بن أبي طالب اثنين، من حديث ابن مسعود، من حديث ابن عباس، من حديث ابن عمر، ومن حديث عبد الله بن زمعة، ومن حديث حفصة، من حديث أبي سعيد الخدري، من طرق كثيرة. نختم بالحديث الثالث وندع إن شاء الله تبارك وتعالى البطون لتتجه إلى المطابخ لمن لم يتناول لقيمات بعد المغرب. أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين. لو أن باللذين كانت بلا محدة، لكن باللذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني كأنما قال اقتدوا بأبي بكر وعمر. ولاحظ كيف الترتيب: أبو بكر ثم بويع عمر. وأخرجه الطبراني من حديث أبي درداء والحاكم من حديث ابن مسعود، وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح عن حذيفة رضي الله عنه: إني لا أدري، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وتمسكوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوا. والترمذي روى عن ابن مسعود والروياني عن حذيفة وابن عدي عن أنس: اقتدوا باللذين من بعد من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.